وراجت على كثير من الناس، لأن علم الحديث قد فقد في كثير من هؤلاء. إذا نرجع إلى موضوعنا، أي حديث لا يكون صحيحا وثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك لا بد أن تعلم أن سبب الضعف يرجع في الغالب إلى أحد أمرين: إما عدم اتصال السند، وإما طعن في الراوي. الآن نطلب منكم أن تذكروني بما نسيت إن كنت قد نسيت. قلنا إن الحديث الصحيح له شروط خمسة، ما هي؟ ها يا حبيبي. نعم، أول شرط اتصال السند، تمام، ضبط الرواة. طيب ممكن تجيب لي تعريف الحديث الصحيح؟ ما اتصل سنده بالراحة بالراحة بالراحة، أصلها مش حرب، بالراحة. ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط. تمام تمام، نكتفي بهذين الشرطين. اقعد. اذا عندنا نكتفي الان علشان ما نتوهش. اذا انظر انه اخوك ذكر شرطين مهمين جدا: اتصال السند وضبط الراوي. اذا اختل الاتصال اذا من المحال ان نحكم بصحة الحديث. نحن مثلنا من اول ما بدأنا في علم المصطلح، قلنا الاسناد كيف كان يأتي الحديث: فلان عن فلان عن فلان عن فلان. اذا لما انا اريد ان اعرف حديثا ارجع الى عالم الف كتابا كالامام البخاري او الامام الترمذي، وانظر في السند فلان عن فلان عن فلان عن فلان حتى يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. اذا حصل انقطاع في السند في اي مرحلة من مراحله وفي اي موضع من مواضعه، مباشرة اتصل السند ام لم يتصل؟ نقول لم يتصل. هذا يسهل عليكم بمثال بسيط. لما انا احدث عن جدي فاقول حدثني ابي عبد الرحمن، قال ابي حدثه ابوه زكي، قال حدثه ابوه جاد، خالد عبد الرحمن زكي جاد. اللي عاوز يضرب وصف يضرب وصف، هذا اسمه بالكامل. جاد يعني جاد من من من المساكين. فلما انا اريد ان اروي عن جدي قصة اقول ابي عن ابيه عن جده، فعندئذ يثبت عندي ان جدي قال هذا الكلام. لكن لما اقول بلغني ان جدي قال كذا، يبقى اصبح السند بيني وبين جدي منقطع. يبقى استطيع اجزم بهذا الكلام؟ لا استطيع، لانني لم اصل بسند متصل في الخبر الى جدي المزعوم جاد. الكلام واضح؟ جميل جدا. اذا لم يتصل السند في الخبر، اذا حدثت عن ابيك عن جدك عن ابي جدك لم يتصل السند، معنى ذلك لا تستطيع ان تجزم بنسبة الخبر الى الشخص الذي تحدث عنه. لماذا؟ الجواب واضح، لان السند لم يتصل. اذا اول سبب لضعف الحديث ان لا يتصل السند الى من؟ الى الى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا لم يتصل السند انتهى الامر، حكمنا بان الحديث صحيح. اذا لم يتصل السند حكمنا مباشرة بان الحديث

كالإمام الشافعي وإسحاق بن راهوي والإمام أحمد من تتبع كلام هؤلاء الأئمة يجد أنهم يستدلون في كثير من الأحيان بأحاديث في إسنادها ضعف، ولكن وجد لها من القرائن ما يقويها ويعضدها. فربما احتج أحمد بحديث فيعترض عليه بأن في إسناده فلانا، فيقول أحمد قد قال بذلك ابن عمر. ماذا يقصد؟ يقصد أنه هذا ضعيف فعلا، ولكن قواه إيه؟ هذا، والحمد لله واضح جلي جدا لمن تتبع كلام هؤلاء الأئمة. إذن فالحاصل أن المرسل وهو ما يرويه التابعي ويسقط من حدثه ضعيف لا يحتج به إلا إن احتفت به قرائن تشعر أن للحديث أصلا، كما نبه الشافعي على ذلك فجزاه الله خير الجزاء. كلام واضح؟ نعم. إذن السقط إما أن يكون في آخر السند كمرسل التابعي، طيب تأتينا الآن قضية عند المحدثين، إذا عرف عن راو من التابعين أنه كان لا يرسل إلا عن ثقة، أعيد مرة أخرى وأرجو الانتباه بارك الله فيكم، إذا كان التابعي من خلال تتبع مروياته لا يحدث إلا عن ثقة، فجاء في حديث وأسقط الواسطة، وقد علمنا أنه لا يحدث إلا عن ثقة، فهل يقبل مرسله أم لا يقبل؟ هيا عمار. قال بعض المحدثين من علم أنه لا يحدث إلا عن ثقة فأسقط واسطته فيقبل، لأن الغالب أن هذا الذي سقط هو من الإيه؟ من الثقات، لأن من عادته أن لا يحدث إلا عن ثقة. وقال بعض المحدثين لا يقبل. الآن لماذا لا يقبل مع أن هذا لا يحدث إلا عن ثقة؟ هيا ابن لما شيخ عرض كلام الإمام الشافعي ولم توجد قرائن أو ولم يعمل به، يعني لا توجد قرائن تعبد من شأنه غيره. ها ها ها يا أبو سعد. كلام حلو، كلام جميل. غيره. ها حبيبي ايه ماشي غيره. ها جميل جميل. غيره. ها يا ابو عبد الوهاب ماشي. ها غيره. ها يا ابو حلو، انا عايز دي لانه دي اللي ايه اللي تريحني. نعم قد يكون هو ثقة بالنسبة له ضعيف عند غيره، هذا موجود. أننا نجد في كثير من الأحيان رواة يختلف نقاد الحديث فيهم بين موثق ومجرح، فربما يكون هذا التابعي قد أسقط هذا وهو عنده ثقة ولكنه عند غيره ضعيف، واحتمال آخر وقد يكون قد أسقط هذا التابعي وهو ثقة، ولكنه هذا التابعي روى عن تابعي آخر غير ثقة. الكلام واضح؟ لذلك تجد أحيانا يجتمع في الإسناد ثلاثة من التابعين أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة، تابع آخر سبعة. ابن حجر مثل بهذا انه ممكن يصل الى سبعة. اذا ممكن هذا الساقط الذي هو ثقة عند التابعي الاول قد يكون هو ليس بثقة عند غيره، وقد يكون قد سمع الحديث من تابعي اخر، فالصواب انه ضعيف الاسناد، اعني المرسل، وإن كان المرسل لا يحدث إلا عن ثقة لما سبق أن ذكر، ولكن نسبة الضعف هنا أقل من نسبة الضعف عند عن التابعي الذي يحدث عن الثقة وعن الضعيف، وإن كان كلا الأمرين أو كلا المرسلين يشتركان في الإيه في مطلق الضعف. لكن من عرف أنه لا يحدث إلا عن ثقة أقل ضعفا ممن عرف أنه يحدث عن الثقة وعن غيره. إذن ما هو المرسل؟ هو لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف الرجل بيقوله ما نصدته، كيف تكون شيخ قاعد وانت فاهم اللي قدامك اللي سارح واللي نايم بعد الوجع اللي احنا وجعنا به قلبنا، رجع فقال المرسل ان يسقط التابعي الصحابي فضيع الصيف اللبن. ها عيد، ان يسقط التابعي، ان يسقط ان يقول الشخص عند عند التابعي يسقط مين؟ يسقط أو من هو الذي سمع منه. جميل. إذا أن يسقط من حدثه دون الصحابي، أن يسقط من حدثه دون الصحابي. أما لو عرفنا أنه هو أسقط الصحابي فقد صح الحديث. صح صح يا ولد، صح صح، ما تنامش. هذا الانقطاع في آخر السند، وقد يكون الانقطاع في أول السند، كما ذكرنا أن البخاري قد يعلق معلقات عنده. أعطنا مثالا، ادنا أي مثال علقه البخاري من أول السند. ها؟ حديث جرهد، غط فخذك فإن الفخذ عورة. البخاري أعوذ بالله من الشيطان، البخاري اصلا لم يذكر الايه، لم يذكر السند، وانما ذكر عن جرهد. اذا هنا السقط من اين؟ من اول السند. غيره ها برضو في البخاري معلق حديث امنا عائشه كان يذكر الله على كل احيانه، علقه البخاري ولم يذكر الايه، ولم يذكر السند. إذن هذا التعليق تعليق من أول السند، أو قد يحصل السقط في آخر السند، ففي آخر السند يسمى مرسل وفي أول السند يسمى معلق. لماذا سمي معلقا ولماذا سمي مرسلا؟ سمي المعلق معلقا لأنه علق، لم يذكر الحبل الموصول، وإنما علق الكلام إلى من حدث عنه ولم يوصل إليه فصار معلقا. ولماذا سمي المرسل مرسلا؟ لأن التابعي أرسله إرسالا ولم يخبر من حدثه. إذن صار عندنا سقط في أول السند يسمى معلقا، وسقط في آخر السند ويسمى مرسلا. فإن سقط اثنان على التوالي سيسمى معضل. اذا سقط راويان على التوالي فلان عن فلان سقط راويان سواء في اول السند او في وسطه او في اخره، اذا سقط راويان على التوالي فيسمى معضل. الكلام واضح؟ إذن الانقطاع إما أن يكون في أول الإسناد فيسمى معلقا، وإما أن يكون في آخر الإسناد فيسمى مرسلا، وإما أن يكون سقوط راويين على التوالي فيسمى معضلا. الكلام واضح ولا نقول كما كان يقول الشيخ مصطفى مكي رحمه الله نقول تاني؟ ها، كان عندنا شيخ في العين فقيه رحمة الله عليه في الإمارات في مسجد الجامع الكبير، كان اسمه الشيخ مصطفى مكي، كان يشرح ويوجع قلبه بعد يقول نقول تاني ويرجع يعيد تاني لو ما تلقاش الناس. فاستفدنا منه جزاه الله خير ورحمه الله توفي. الكلام واضح ولا لا؟ نعم. إذا سقطوا من أول الإسناد على التوالي فهو يسمى معضل ويصح أن يقال معلق. ودائما أقول كما يقول علماؤنا لا مشاحاة في الاصطلاح، بمعنى فهمت القضية فهمتها، إذا انتهى الأمر. معضل منقطع مرسل الاصطلاحات والتوسع فيها ليس مقصودا لذاته، إنما يشرح الاصطلاح للتقريب. فإذا فهم أن الانقطاع إما في الأول أو في الآخر أو في الوسط على التوالي أو ليس على التوالي فلا تشغلن نفسك في قضية الاصطلاح أكثر مما تحتمل. الكلام واضح ولا لا؟ الكلام واضح؟ نعم. ذكرنا يا عبد الرحمن. ثم المردود قال رحمه الله تعالى: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعم، والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل. نعم. والثالث إن كان باثنتين فصاعدا مع التوالي. باثنين. والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. بس طيب، هذا ما يتعلق في التقسيم للانقطاع. نأتي الآن إلى معلقات البخاري. كل ما رواه البخاري في صحيحه طيب، نقف عند معلقات البخاري وهاتوا أسئلتكم. طيب هاتوا لنا قلم عشان نعرف احنا واقفين فين. ها، عايزين واحد ابن حلال كده يقوم يلخص لنا الكلام ده في دقيقة واحدة، بشرط ما يزيدش عن دقيقة، هنمسك له الساعة. مين؟ قوم يا ابو سعد، ما تمشيش بعد الدرس، عاوزك استنى نضبط لك الساعة يا ابو سعد. عايزين ابو سعد محمد سعد، يا ولاد ما تستكتروش على نفسكم ان الله يخرج منكم صاحب علم. هذا الليث بن سعد لم يخرج من القليوبية، لم يخرج من غيرها. ليث بن سعد بيته هناك، هو موجود فين؟ اركب العربية من على كبر أليوب تنزلك فطوخ، تروح منطوق فين؟ قرقشندة. بلد مين؟ بلد الليث ابن سعد. جددوا العلم في أنفسكم ولا تستكثروا على الله، ولله خزائن السماوات والأرض. نعم، ها يا ابني يا حبيبي، الآن بدأ العبد التنازلي، ابدأ لخص لنا الدرس في دقيقة. أسباب الضعف يا وخزم لقسم الأمرين. بالراحة، لا بالراحة بالراحة. ها ها يا أبو سعد. تقسم في الإسناد أو طعن في الراوي. تقسم في الإسناد هو تقسم في أي رجل من رجال السنة. وشرحنا المرسل والمعلق والبعض. المرسل كان عرفه عبد الود السجستاني بن رشيد أن يكون السبعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانقسم فيه العلماء الى اقسام، منهم ما قالوا ضعيف، ومنهم ما قالوا مقبول بالغرام من الامام الشافعي، ومنهم ما قالوا مقبول او مردود على التفصيل. والثاني اللي هو المعلق ان يحدث اول الثاني، والثالث الموحد المعضل ان يسقط من الاسناد راويان على التوالي. ماشي جدع يا جدع، في فضلك 10 ثواني، تحب تقول حاجه ثانيه؟ اه ها هات الاسئله اللي عندك. اصبر يا غلام اصبر. في الدرس؟ لا في الدرس الماضي كلام حضرتك عن الشيعة. هذه رسالة عايزة تتقرأ في ساعتين. طيب هذا أقرأها إن شاء الله، وإذا كان أمكن الدرس القادم نشوف فيها إيه، عشان طويلة وكده. هاتي ذكر الشيخ مقبل رحمه الله أن تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد أن هذا تقسيم مبتدع، وأول من قال به هو شيخ من شيوخ إبراهيم بن علي، وكلاهما من المبتدعة. وإن وجد هذا الكلام في الرسالة للشافعي فقد تأثر فيها بأهل الكلام، فنرجو التعليق على هذا الكلام. أنا أكاد أجزم أن الشيخ مقبلا لا يمكن أن يقول هذه العبارة الأخيرة، ألا وهي قولك فيما تنسبه إلى الشيخ مقبل فقد تأثر فيها بأهل الكلام. أنا لا أعتقد إطلاقا مما عرف عن الشيخ مقبل أنه يمكن أن يقول هذا، لذلك لا تعليق على هذا الكلام حتى تأتيني بمصدر هذا الكلام وأقف عليه بنفسي، وعندئذ يكون جوابك. تفضل. الرجاء التوضيح، أول السند وآخر السند. إن بدأت من السند من عند البخاري يبقى آخره فين؟ التابعي. وإن طلعت من هناك يبقى آخره إيه؟ يعني ما توجعش قلبك، من ناي رمادة رمادة ناي. المهم تفهم يا حبيبي، تفهم يا حبيبي وخلاص. هات يا ابني. ما حكم رواية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم رواية المخضرم مثل قيس ابن أبي حازم؟ سيأتي الكلام على رواية المخضرمين. هات ألام يا حبيبي. يأتي الكلام إن شاء الله على مسألة رواية المخضرمين حتى لا نستبق الأحداث إن شاء الله. نعم. يقول أخرج الديلمي في مسنده وفي كنز العمال والطبراني في الدعاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إذا أحرم أحدكم فليؤمن على دعائه، وإذا قال اللهم اغفر لي فليقل آمين ولا يلعن بهيمة ولا إنسانا فإن دعاءه مستجاب. لا أعلم هذا الحديث صحيحا، وفي المتن شيء يشعر أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يرجع إلى إسناده وينظر فيه، وما أظن أنه يصح، ومع ذلك يجب أن يراجع إن شاء الله. وأخرج ابن عدي في الكامل من طريق فلان عن طلحة بكذا كذا عن أبي هريرة: إذا دعا أحدكم فليؤمن على دعاء نفسه. لا أعلم صح أم لا، لا أدري، يراجع إن شاء الله جوابك الدرس القادم إن شاء الله. وما أرى أن هذا يثبت، بسم الله الرحمن الرحيم، قل تبارك الله فيك وفيك، إن المحدث إذا أرسل وكان لا يرسل إلا عن ثقة فإن حديثه لا يقبل على الراجح. ويذكر العلماء عن سفيان بن عيينة أنه مدلس، وأنه المدلس الوحيد الذي إن دلس يقبل حديثه، فإنه كان شديد التحري في الرجال وكان لا يدلس إلا عن ثقة. سيأتي الكلام على بعض الأئمة الذين كانوا لا يروون إلا عن ثقة، أو ربما دلس ولكن لا يدلس إلا عن ثقة، سيأتي الكلام عليه في الدرس القادم إن شاء الله. قول الشافعي أن مرسل التابعي إذا أتى مرسل مثله واختلفت شيوخهما كانت مظنته أقوى. يقول: ولكن قد يكون شيخ الأول من صغار الصحابة الذين أخذوا عن كبار الصحابة، فيصبح المصدر هنا واحدا. فهل إذا اشترطنا أن يكون شيوخ التابعين من طبقة واحدة أو من كبار الصحابة كان الشرط أقوى؟ جوابك: الاحتمال الغالب يعمل به، والاحتمال الضعيف لا يعمل به. هذا التابعي الكبير يروي وأسقط الواسطة، وجاء تابعي كبير مثله وأسقط الواسطة. الآن يصعب، وهذه الحالة أن نقول كلا التابعيين الكبار أو الكبيرين قد روايا عن تابعي آخر ليس بثقة. هذا الاحتمال يمكن ولكنه ضعيف. إنما غلبة الظن أنهما رويا عن ثقة بدليل اشتهار الحديث، فقد سمعه هذا التابعي الكبير من شيخ، وسمعه هذا التابعي الكبير من شيخ آخر، فشيخان من التابعين افتراضا يروي عنهما شيخان من كبار التابعين يعطي ظنا غالبا بثقة الشيخين، أو أن للحديث أصلا ولذلك اشتهر، وهذا يكفي. وإلا لو لم نعمل بغلبة الظن فإن الثقة قد يهم، ولكن الأصل أن الثقة حافظ، فغلبة الظن معتبرة ولا يلتفت إلى الاحتمال الضعيف. هل الحديث المرسل الذي احتفت به قرائن يعمل به أم لا؟ نعم، قال الشافعي في الرسالة يحتج به، لكن الشافعي قال: ولكنه ليس في الحجة كالموصول، بمعنى أنه أقل في الصحة من الحديث الصحيح المتصل، وإن كان هو في جملة ما يحتج به. نعم. عن أبي هريرة، وذكر حديث الرجلين اللذين كان يجتهدان في العبادة فقال الآخر: والله لا يغفر الله لك. الحديث مشهور عندكم، هل هذا الحديث ضعيف أم قوي؟ هو حديث صحيح. وأن هذا الرجل الذي قال الله عز وجل اذهبوا به إلى النار لم تشفع له أعماله الصالحة، ليس معنى دخول النار أنه لن يخرج منها، ما دام مات على التوحيد يدخل النار ثم تشفع له أعماله أو يخرج برحمة الله، غاية ما في أنه دخل النار، لكن ليس في أنه حرم على الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل اشترط الحاكم رحمه الله الصحة في كتابه؟ وهل يقال عن هذا الكتاب المستدرك أنه صحيح؟ نعم، اشترط الحاكم الصحة في كتابه المستدرك على الصحيحين، ولكنه رحمه الله لم يوفق إلى تحقيق شرطه، بل في كثير من الأحاديث تكون ضعيفة أو شديدة الضعف ويتتبعه فيها الإمام الذهبي في كتابه تلخيص المستدرك، وهذا له أسبابه التي لم تيسر أو التي لم ييسر بسببها أن يفي الحاكم الإمام محمد بن عبد الله أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم في المستدرك. هناك أسباب منعت الرجل من أن يوفي بما اشترط على نفسه، لكن لسنا الآن بصدد بيانه. فهو مع الأسف متساهل في التصحيح. نعم، رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام خير. إذا فتحتم مصر فاتخذوا منها أجنادا فإنهم في رباط إلى يوم القيامة. ها المصريين دائما مسكين هذا الحديث. يعني مدام كتبوه في الهيك السب يبقى وزير الدفاع من علماء الجرح والتعديل. هذا حديث أخرجه ابن السني وهو ضعيف. هذا حديث أخرجه ابن السني وهو ضعيف لا يصح، لكن يغني عنه حديث صحيح آخر: ستفتحون مصر فافتوصوا بأهل القبط خيرا فإن لنا فيهم ذمة ورحما، أو كما قال فاصل. هذا حديث صحيح، فهذا يغني عن ذاك. نعم. من العلماء من ضعف حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، فما الراجح في هذا الحديث؟ الألباني يصححه، وأنا شخصيا ما عندي دراسة مستقلة حول هذا الحديث، فما دمت تقول انه في احد ضعفه ممكن نراجعه، لكن الألباني يصحح هذا الحديث وانا ما عندي دراسة مستقلة به، فما دم ذكرت ان هناك من ضعفه ينظر ان شاء الله فيه ويأتيكم الخبر في الدرس القادم. تفسير السدي الذي يرويه عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو صحيح أم ضعيف؟ فقد تكلم فيه الإمام أحمد، هو إلى الضعف أقرب، هو إلى الضعف أقرب. في السؤال الثاني؟ لا، سؤال واحد عقابا له، لا يسأل سؤالين. ما المقصود بين من سن سنة حسنة والبدعة؟ وهل المقصود بالسنة الحسنة هو إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي قد نسيت؟ يعينك على فهم الحديث سببه ومناسبته. كثير من الناس عندما يأتي ببدعة حسبك الآن من الأسئلة كثير من الناس عندما يأتي ببدعة فيعترض عليه يبادر ويحتج على بدعته بالحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: من سن في الإسلام سنة حسنة فيقول هذا الحديث حجة على إنه من سن في الإسلام سنة حسنة وأنا أتيت بسنة حسنة، وهذا خطأ في فهم الحديث من حيثية اللفظ ومن حيثية المعنى والمناسبة. مناسبة الحديث: الإمام البخاري يروي هذا الحديث في صحيحه، وفد أو قدم وفد وكان عليهم الفاقة والفقر، الظاهر عليهم الفقر والجوع، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه غضب، ثم صعد فخطب وحث الناس على الصدقة. فلما حث الناس على الصدقة قام رجل وتصدق بشيء قليل من الطعام، فلما رآه الناس تتابعوا حتى صار كومين من طعام وثياب. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تهلل وجهه كأنه مذيهبة، استنار، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة. الحديث إذن ما المراد؟ ما هي السنة الحسنة التي سنها الصحابي الأول عندما قام الناس وتتابعوا على الصدقة؟ ما هي السنة الحسنة التي سنها؟ الصدقة. أنه سن للمسلمين ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فسنه رسول الله تشريعا، ثم سنه هذا الصحابي عملا. إذن ماذا نفهم؟ من سن سنة حسنة، من سن، من أحيا سنة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بها فهو أحياها وسنها للناس بعد أن لم تكن بأمر رسول الله، كما فعل هذا الصحابي لما بادر وسن سنة الصدقة بأمر من؟ بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا معنى الحديث من جهة المناسبة ومن جهة السبب. ومن جهة اللفظ قال: من سن سنة حسنة، من أين نعلم أنها حسنة أو سيئة؟ حسنة حسنها الشرع. إذن من جهة لفظ الحديث لم يقل من ابتدع بدعة حسنة، وإنما قال من سن سنة حسنة. ومن جهة المناسبة إنما كان الأمر فيما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس في الحديث لا من قريب ولا من بعيد ما يؤيد إحداث البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة. الكتاب اللي تحدث فيه الشيخ مقبل على تقسيم الحديث الأخ اللي إحنا قلنا له الشيخ مقبل لا يمكن يقول هذا الكلام، أتى بتعليق أو أتى بإفادة، بيقول قول الإمام الوادعي أن أول من قسم الدين إلى أصول وفروع والأحاديث إلى أحاد ومتواتر عبد الرحمن بن كيسان وإبراهيم بن إسماعيل بن علية، وهذا موجود في كتاب لأحد تلامذة الشيخ أنه سمعه، واسم الكتاب بشائر الفرج بتقريب فوائد الوادعي في علم المصطلح. أنت حتى يا أخي، أنت حتى عن نقدي، أنت في السؤال السابق قلت أن الشيخ مقبل قال أن الشافعي تأثر معي؟ مع السؤال؟ أيوة، أنت قلت في السؤال اللي أنا اعترضت عليه وقلت أنه محال يخرج هذا من الشيخ مقبل أو أستبعد هذا، قلت أن مقبل أو العلامة الشيخ مقبل قال أن الشافعي تأثر بالكلام بعلم الكلام، وهذا أمر خطير جدا. أولا لا يمكن أن مقبلا يقوله، ثانيا إن قاله فهو باطل عليه. أما قضية تقسيم الحديث إلى متواتر وإلى أحاد وأول من قسم وما المراد، هذا كلام آخر، هذا بحث آخر، لكن لا بد أن تكون أمينا في النقل. هذا هو السؤال. أنت قلت في سؤالك السابق، قلت بعد أن ذكرت تقسيم المبتدعة، قلت وإن وجد هذا الكلام في الرسالة للشافعي فقد تأثر فيها بأهل الكلام. الله أكبر، الشافعي الذي سئل لما سميت بناصر السنة قال قدمت بغداد فكنت أناظر أهل البدع فسموني ناصر السنة. لذلك أرجو من نفسي ومن إخواني ونحن كلنا طلبة أن يكون عندنا الأمانة في النقل، لا سيما أن يكون النقل في طعن في إمام عظيم من الأئمة وهو الإمام الشافعي، هذا لا يكون والله، فلا بد أن تكون أمينا، وأرجو أن تكون مخطئا سبقك لسانك أو قلمك. أما لو كان في النفس شيء غير الخطأ فنسأل الله العافية لنا ولك. نعم. أما قضية التقسيم فأقول إن أهل البدع كابن علية ليس الجد وإنما الحفيد، لأنهما اثنان، الثقة المتقن ثم حفيده المبتدع. هؤلاء كانوا يفرقون بين الحديث المتواتر وبين غير المتواتر، ويقولون لا يقبل في الاعتقاد إلا المتواتر، فاشتد عليهم الأئمة، ومن أكثرهم اشتدادا وردا هو الإمام الشافعي. وسأذكر لكم الآن قصة الإمام الشافعي مع ابن علية. هذا ابن علية كان في بغداد فاجتمع مع الشافعي، وقال الإمام أحمد كنا إذا حضر الشافعي اجتمعنا أنا وابن راهوي لنسمع قول الشافعي في الرد على أهل الكلام. فقال الشافعي لابن علي ما الذي يحملك أن لا تحتج بالخبر؟ فقال ابن علي قد جاء عن عمر بن الخطاب كذا وكذا. فقال الشافعي أراك تحتج بإبطال الخبر فتحتج عليه بالخبر. قال قال فغضب وأخذ نعليه وخرج. فهمتم ماذا فعل الشافع؟ بيقول له حجتك ايه على ابطال العمل بالسنة؟ فاحتج بالايه؟ بحديث. اذا ماذا فعل؟ احتج بالحديث على ابطال العمل بالسنة. هذا الامام الشافعي رحمه الله وجزاه الله عن الاسلام خير. اما التقسيم بين المتواتر والاحاد فان هذا التقسيم كان معروفا عند السلف، وللامام احمد فيه كلام، ولغير الامام احمد فيه كلام. الفرق بين اهل السنة واهل البدعة ان اهل البدع يفرقون قديما وحديثا بين المتواتر والآحاد في باب العقائد. فيقول أهل البدع المتواتر يحتج به في الاعتقاد، والآحاد لا يحتج به في باب العقيدة. ترى لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن كان خبره متواترا أم أرسل شخصا؟ قال إنك تأتي قوما، كما أخرجه الشيخان، من أهل الكتاب كانوا في اليمن نصارى، فسليكن أول ما تدعوهم إليه فليكن أول ما تدعوهم إليه أو فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذن فقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الحجة في خبره في ماذا؟ في أمر ليس من العقيدة بل هو أصل العقيدة. وإلا ما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحجزه حتى يوفر عددا يبلغ حد التواتر. إذن عليك أن تفهم أن الفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع في هذا التقسيم أن أهل البدع يقولون المتواتر حجة في العقائد والآحاد لا يحتج به في العقيدة. فأنكر كثير منهم، أنكر خروج الدجال، وأنكر عذاب القبر، وأنكر المهدي المنتظر، بحجة زعموا أن هذه الأحاديث ليست بمتواترة. أما أهل السنة فيحتجون بالخبر متواترا كان أو آحادا في العقائد في العبادات في الأعمال. وقد كان التواتر معلوما في إفادته للعلم وكذلك الآحاد بشرطه. وفي هذا نقول عن السلف الصالح لكنهم ما كانوا يتوسعون في هذا التقسيم. وبهذا القدر كفاية والله أعلم.